وحضره ونسقه. أحبتي الفضلة، لن نبدأ بغير هذا الكتاب العظيم، قوي يقول ربي جل في علاه: وإنه لكتاب. لو يقول واحد من الملوك الأرض ولا من الوزراء يقول وهم هذا الكتاب، والله قبل لا يكمل نعرف أنه كتاب عظيم، صح؟ لو يجي أفضل شاعر ويقول هذا كتاب هذا الديوان، قبل لا يكمل نعرف أنه عظيم، صح؟ فما ظنك إذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق لله عز وجل، لو جمعت الدنيا كلها بأهلها والسماوات ملائكتها في كفة والنبي عليه الصلاة والسلام في كفة، لرجحت كفة النبي عليه الصلاة والسلام أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي. لو قال النبي عليه السلام عن كتاب معين أما هذا الكتاب، وانقطع الحديث، ما ندري ايش بيصير بعده، والله الكل بيدن الكتاب هذا غريب. ها؟ كيف إذا كان المتكلم هو الله الذي ما تنفسنا الآن من نفس إلا بفضله؟ والله ما نبض قلبك الآن وأن تسمع من قبض وارتخى إلا بأمره، والله ما طرفت لك عين إلا بعد إذنه جل في علاه. هو يقول سبحانه: وإنه لكتاب عزيز. عزيز، العزيز من البشر، لما تقول فلان عزيز نفس، وش كيف يتصرف مع الناس؟ عزيز، لما تجيه يهش ويبش ويفرح بك ويكرمك، لكن إذا تركته وعطيته فضلة وقتك ترى ما يلحق، صح ولا لا؟ قال فلان عزيز، إذا تركته يتركك ما يجيك. ها، وهذا القرآن عزيز، إذا عطيته فضلة وقتك بين الأذان والإقامة ما عندنا شيء خلنا نقرأ، ترى ما بتفهم شيء، تحس إن كلام عادي. متى تشوف الناس إحنا يقرون بين الأذان والإقامة يتلفت، متى بيقيم لو تأخر دقيقة مصيبة، هو بحاس طعم القرآن العظيم. قال الله عز وجل: قل هو هذا. قل، من المقصود فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، روحي له الفداء. يقول الله النبي عليه السلام قل، يقول لمن؟ لأمته. قل هو نبأ عظيم. نبأ عظيم، نكون صريحين، من منا؟ كل واحد جاوب نفسه، وأنا والله بجاوب الواحد في نفسي، من منا يحس أن القرآن عظيم؟ إذا قرأ القرآن ما عاد يبغى يفكه، عظيم. الله يقول قل هو نبأ عظيم. في ناس الحين يعد الجريدة عظيمة، تلقاه يقعد يحفر في كل حرف فيها، صح؟ يصفطها، تشوفهم في الطيارة اليوم ما عاد شو صفطها أصلا، والله ما عاد شو صفطها، عجزت أسويها، يصفط الجريدة بيمر على كل عمود بيقراه ومركز. طيب من منا يا جماعة يحس أن الكتاب عظيم؟ بنفسه، كل واحد جاب نفسه، لا مسكه ما وده يفكه. طيب ودكم نشوف ليش ما نحس أن نقول بألسنتنا نقول عظيم والكتاب ما في مثله والكتاب أكرم كتاب، صح؟ لكن وش فيه داخل قلبك؟ أنت تحس بكذا لأن سمعته أو قرأته تحس أنه عظيم، ولا متى يركع الإمام ومتى يقيم الصلاة؟ طيب تبون نعرف ليش؟ أنا والله العظيم إني قاعد أبحث ليش؟ ليش ما نحس بطعمه؟ يا أخي الكتاب عظيم، والله إن نصدق الله إن الكتاب هذا عظيم، ألذ وأعظم وأحلى كلام في الدنيا. طيب ليش ما نحس بطعمه؟ خلنا نكمل آية تكفون عشان نعرف وين المشكلة. لأن لو يجي واحد في الإسعاف عندنا في المستشفى يقول أنا والله تعبان، إيش نقول له؟ الله يشفيك، وش بعدها؟ كيف نعرف وين تعبه؟ وش تعبه؟ وش نقول له؟ وش تحس فيه؟ صح؟ وهو يحدد، صح ولا لا؟ بطنك ولا راسك ولا وش تحس فيه؟ ولا صدرك ضيق نفس ولا رجليك مفاصلك؟ أنت علمنا وشو؟ طب لو قالك تعبان بس مدري، ها؟ ما حد يعالجه، إنه واحد يقول طب شو نعالجك؟ وش تبي نسوي تحليل حق إيش؟ صح؟ أكثرنا يا جماعة في القرآن هو تعبان ويحس أنه ما يتلذذ بالقرآن، ويحس أنه ما يعني يسفهل ويفرح إذا قرأ قرآن أو حفظ له كم آية أو بدأ يدبر، هو تعبان بس ما يدري وش السبب، ولا يدري وش المشكلة، ولا يدري وين العيب، وعاش يسمع القرآن ما يحس بشيء وعايش. اللي جنبه ينتفض من الخشوع من استشعر الكلام ما ماشي. ودكم نعرف ليش يا جماعة؟ ليش ما نحس يا جماعة؟ لازم قبل أن نموت نسأل أنفسنا ليش ناس يصلون جنبي ويحس بطعم الصلاة وأنا ما أحس؟ ليش ناس وده ما يفك القرآن وأنا أفك القرآن؟ ليه؟ يقول الله عز وجل: قل هو نبأ عظيم. ايش اللي بعدها؟ انتم. واحد يقول الكلام عن القرآن، الان الكلام عنا، ايش فينا عنها؟ ايش فينا؟ قل هو نبأ عظيم انتم. يقول بلى، مو فيه، بلى وين؟ فينا. ايش فينا يا رب؟ انتم عنه ايش معرضون. ايش يعني معرضون؟ ما نقرا؟ لا نقرا، ممكن نقرا في القران في رمضان نختمه. ايش معنى معرضون؟ خلنا يا جماعه ناخذها حبه حبه. وين الوجع؟ في بطنك. تعال نلمس نشوف وش فيه. ها؟ أنتم عنه معرضون. إيش الإعراض؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي. نفس الكلمة ها، فأعرض صح؟ وهناك أنتم عنه معرضون. الإعراض هنا وش هو؟ إعراض قراءة؟ لا. إعراض حفظ؟ لا. إعراض سماع؟ لا، يسمع. أجل وش يعرض؟ قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه قيل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا ذكر بآيات ربه ولا ما ذكر؟ وإيش سواه؟ فأعرض. ما كنا أصلا أحد قال له يغض من أبصارهم وراح يطالع حرام. قال ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي. إيش؟ ما حفظ؟ مو قضية حفظ، لا. نسي ما سمع؟ لا. أجل نسي إيش؟ ونسي ما كم الآية يا جماعة؟ ما قدمت يداه. ليش إحنا القرآن أنزل عشان نسوي؟ إيه؟ فهمنا حبيبي الغالي ليش؟ طيب وش علاقة هذا في إني ما أفهم القرآن؟ صح ولا لا؟ واحد يقول موضوعين مختلفين هاد. ها؟ لا، كمل الآية. قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضا. كانوا ثلاثة قاعدين في غرفة، قام واحد. هو قام ولا ما قام؟ لعبوه في قطعوه لين قال بس. ولا يغتب بعضكم بعضا، تونا سامعينها، أعرض عنها ونسي، ما كأن في شيء. قال الله عز وجل: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إيش بصير فيه له؟ يسمع ما يطبق، الكلام هذا كله كلام فاضي. إيش بصير له؟ كم الآية يا جماعة؟ ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على وين؟ على قلوبهم إيش؟ أكنة، مثل التوابيت، أن إيش؟ أن يسمعوه؟ لا، بيسمعه، اسمع ليل ونهار. أن يقرأوه؟ لا، أقر ليل ونهار. أن يفقهوه؟ يقول بخلي يقرأ بس ما هو عارف وما هو حاس ولا بطعم ولا بآية. تقول له: كم خلصت رمضان؟ قال: والله وصلت 20. بيض الله وجهك، وش فهمت؟ ولا شيء. فهو قال 10 صفحات ولا شيء. عشان كذا أحبة الفضلة، القرآن ما نزل عشان نقرأه، نزل عشان نتدبره. مين اللي قال الكلام هذا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش؟ لام التعليل، هذه اسمها في اللغة العربية لام التعليل. يعني ليش؟ بعلمك ليش. أتيت إليك لآخذك، عشان آخذك. ها؟ أتيتك لآخذ منك المال عشان آخذ. طيب ليش أنزل هالكتاب؟ ما قال لي يقرأوا ولا لي يسمعوا ولا لي يحفظوا، وكلها جميلة لكن ما هي بهي الحكمة الأساسية. وش الحكمة الأساسية؟ ليتدبروا إيش صوره ولا صفحاته آياته. يقول كل آية لو ذقتها بطع بقلبك لها مع قلبك حكاية، والله تغير نظرتك، تخرجك من ظلمات إلى النور. كل آية، أي والله كل آية. ليتذكروا ليتدبروا آياته إيش إذا جت هنا وش يصير؟ وليتذكر أولو الألباب، تتغير نظرتك للدنيا. يعني تدبر مهم ولا لا؟ عشان كذا قال الله سبحانه أفلا، ما قال يقرؤون، قراية كل واحد يعرف يقرأ، قال أفلا، يقول ما يحسون طعمه، أفلا يتدبرون القرآن أم. يعني في خيارين، زي تجي ولا ما انت جاي، ها؟ فيقول والله أنت تحس طعمه أم إيش؟ ما قال أم لا يتدبرون، إيش قال؟ أم على قلوب شيها، أكن عليها، أم على قلوب أقفالها. يعني إذا أنت ما تحس طعم القرآن ترى فيه مشكلة هنا، لا تروح للإسعاف تقول وين؟ هنا. اللي ما عنده لسان أحبه، يتخيل واحد مقطوع لسانه ونجيب له عسل وخل وملح، موية مع ملح ولبن، لو يشرب هذه كلها تقول له وش رايك في طعم العسل؟ شو يقول لك؟ شو يقول؟ ما له طعم، كلها سوا، صح؟ عشان كذا في ناس يقرأ جريدة ولا يقرأ قرآن ولا يسمع نشيد، كلها واحد. إذا كان العسل ما يذاق إلا باللسان، القرآن ما يذاق إلا بهالجنان. واضح أحبتي؟ إذا اللسان ما فيه عسل، ما ذوق طعم العسل. فإذا ما في قرآن، إذا ما في قلب يراجع راعيه، ليش اليوم قاسي؟ اليوم ما دعيت الله، اليوم ما حسيت طعم الآيات، ما في مراجع، يا الله يا رب. ترى يا جماعة معناته القلب مقفل. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا أجمعين. في أجل هذا أحبتي، لما نراجع علاقتنا بهالقرآن العظيم، الله يقول ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني معناته أنك تقرأ القرآن، إذا حسيت طعمه في قلبك بيتغير نظرتك للدنيا. في أيام السلف رجل جاي مسافر بيرجع لقريته، فمر على قرية بيشتري لأولاده هدايا. أسأل الله أن يقر أعيننا وأعينكم بصلاح نياتنا وذرياتنا. فجلس يتفاوض مع البائع شوي، إلا السوق كله هربوا، ناظر يمين يسار له السوق فاضي، إلا الملك الدولة هذه أو القرية جاي ومعه الحرس، وجاء حاج الملك وجاء أسل السيف قدامه، قال لتتنحين عن الطريق أو لأقطعن عنقك. فما يدري هو وش نظام الدولة دي، أول مرة يدخل. فجاء الملك موكب فقال لا تقتله. فقعد يضحك الرجل، فالملك يقول له ليش تضحك؟ ما يضحكك؟ قال أضحك من حاجبك هذا، يريد أن يقدم أجلي ساعة، وأنت أبيت تريد أن تؤخر أجلي ساعة، والأمر ليس لك وليس له، الأمر لملك السماء جل جلاله، قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما هو بإذنك ولا إذن. طيب كيف الرجل هذا كيف وصل للعقلية أنه يطالع الأمور بهالقضية؟ لو واحد من الجماعة قام يتنافض صح ولا لا؟ لكن هذا الرجل امتلأ قلبه، لأن الله قال في القرآن فإذا جاء أجلهم إيش؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو عند القضية. يا جماعة الناس ليش تخاف من السرطان؟ أنا يا جماعة أشوف مرضى السرطان كل يوم، ليش يخافون من السرطان؟ ليش يا جماعة لا قال فلان في سرطان؟ لا إله إلا الله يكب الله ودق دقوا على هلا معليش. ليه؟ الموت، لأن نعتقد إن جاك سرطان معناته بتموت، ما جاك سرطان ما بتموت، صح يا جماعة؟ لكن العقيدة في القرآن تغير فكرتك هذه كلها. يقول لك هذا الموت مكتوب لك يوم كنت عمرك 4 شهور، أمك في الشهر الرابع وأمي في الشهر الرابع، نزل الملك فكتب أجله متى نرجع، نزل الملك ينفخ فيه الروح بأمر الله وسأل الله متى نرجع نأخذها، متى نرجع؟ قال وما أجله؟ قال في يوم 16/1/1432. خلاص هذا التاريخ جاك سرطان ما يتقدم، واضح يا جماعة؟ جاك سرطان ما يتقدم هذا التاريخ. طيب ما جاك سرطان؟ ما يتأخر، واضح يا جماعة؟ يا جماعة هذه قضية عقدية إيمانية، الناس ينتفضون هنا يجي سرطان. طيب هذا ما بتغير، مثل ما قلنا من شوية يا جماعة، ولا سألت السؤال هذا في أي مكان إلا قالوا نخاف من الموت، عشان كده يقول فيه صداع عادي، صح؟ جاتها في الونزة الموسمية دي قالوا عادي، صح؟ قال فلان والله بطنه يوجع عادي، لكن سرطان لا، ها الموت يقرب، الموت ما يقرب. عشان كذا أحبة الفضل، لو أن تدبرنا هالقرآن كان ما في أحد بياخذ منك شيء، الله كاتب لك، ولا أحد بيبعد عنك شيء، الله كاتب عليك، الله كاتب عليك. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام يمسك ابن عباس رضي الله عنه طفل رضي الله عنهما، يقول له يا ابن عباس إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات حبيبي الغالي والله تكتب ماء الذهب، يعني لو حفرنا الله يا ربي يجعلها تحفر في قلوبنا. قال له احفظ الله يحفظك. احنا حافظين الحديث، نبغى قلوبنا تحفظه، الواحد وش اللي ينتفض فيه قلبه. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده، اي والله تجده، تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، لاحظ الحديث عجيب، كلام ذهب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام من قال، قال واعلم أن الأمة، اجتمعت القطاعات العسكرية كلها، كل القطاعات العسكرية، واجتمعت الدول كلها، الأمة، كل أهل أرجوك على أن يضروك بشيء. امه بتضرك بشيء واحد بس، تاخذ من جيبك شيء، مو بواحد بياخذ منك اشياء، ترى لازم تركز في القضيه، مو واحد بياخذ منك اشياء او الامه بتاخذ منك اشياء، الامه بتاخذ منك شيء واحد بس في حياتك كلها، بيضرونك بشيء واحد، اما يمسكونك ولا يضربونك، شيء واحد فقط باسلحتهم ودباباتهم انت قدامهم، على ان يضروك بشيء لن يضروك الا، لأنهم هم اللي يتحكم فيهم، يتحكم فيهم الله سبحانه. قال لن يضروك إلا بشيء إيش؟ قد كتبه الله عليك. أصلا الرصاصة دي كانت بتجيك من أخوك وهو يلعب ينظف السلاح، بتجيك ذاك اليوم والله بتجيك، عاد منهم ولا غيرهم، واضح يا جماعة؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الآن يا جماعة لو فيه نملة، نملة عندك على هالطاولة، وفي 40 نملة مهددينها، ها، وهذه النملة واثقة فيك إنك تبغى تدافع عنها، إنه مو بصاير شيء إلا بأمرك أنت، ولله المثل الأعلى. تخيل 40 نملة هنا ونملة واحدة هنا، والنملة هذه تعلم إنك تشوف وأنك مراقب الوضع، بتخل كيف تختبر صدقها من كذبها؟ قالت لك انا والله انا معتقده انك موجود واثقه فيك، كيف تختبر صدقها؟ ها يا جماعه، اول ما يتحركون النمل تقوم انت تذبحهم ولا تخليهم يقربون؟ ها تبي تختبرها الان، خلهم يقربون، صح، عشان تشوف هي واثقه فيك صدق ولا لا، صح، ويقربون وانت تطالع، ويقربون. لو كنت تطالع قلبها وشفتها مطمئن لك بدامك موجود، فعلت السبب ومطمئن لك. طيب أنت تقدر تدافع عنها ولا ما تقدر؟ وش تقدر تدافع عنها به؟ تقدر، ماتوا 40، صح؟ صح ولا لا؟ تقدر تأخذ كاس ما تشربه تكب عليهم يروحون خلاص، صح ولا لا؟ تقدر تنفخهم، هذا أنت الضعيف، الله عز وجل أقوى على البشر منا على النمل، واضح يا جماعة؟ عشان كذا لأجل هذا أحبة الفضلاء عندنا أمثلة بالقرآن كثير تعلم هالمبدأ هذا، أن إبراهيم عليه السلام لما أرادوا قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه، أو ما قال احرقوه، قال حر، الكلمة تحسك الحقد اللي في قلبه، قال أو حرقوه، ما قال احرقوه، حرقوه، فالله سبحانه اعطاهم فرصه وقربوا من ابراهيم وخلاهم، مسكوا ابراهيم خلاهم، عروا ابراهيم عليه السلام لاجل هذا هو اول من يكسى يوم القيامه وخلاهم، اججوا النار وخلاهم ربي، واخذوا ابراهيم ها في المنجنيق والله يرى، وابراهيم قلبه متعلق بمن؟ بالقادر جل جلاله، قذفوا ابراهيم. يعني شوف الله سبحانه وتعالى كان قادر ينقذ ابراهيم قبل لا يقذفونه، صح؟ الله تركهم لما قذفوا به. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري: حسبي الله ايش ونعم الوكيل، قالها ابراهيم يوم ان القي في النار، اول ما القي قال حسبي الله ايش ونعم الوكيل. في احد الروايات ان جبريل عليه السلام جاء بصورته 600 جناح، في البخاري من حديث عائشه قالت رضي الله عنها النبي عليه السلام يقول جبريل له 600 جناح، جناح واحد فقط من 600 يشد الافق، اجتث 4 قرى لقوم لوط فجعلنا عاليها بجبالها ومساكنهم، غرست جناح 599 جناح فاضيه شاغره، اجتث 4 قرى لقوم لوط، وفي احد التفاسير 8 قرى، ورفعها فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها عليهم حجاره من سجين منضود مسومه عند ربك. جاء لابراهيم وهو مقذوف في النار، قال له يا ابراهيم الك من حاجه؟ تبيني اخسف بهم بجناح اطفي النار بجناح؟ قال الك من حاجه يا ابراهيم؟ وهو في الطريق، يعني ما هو قبل لا اذا، قال اما منك فلا واما من الله فنعم. الله اكبر. تحسبه بالغ؟ الناس يقول بالغ، والله لو واحد يعرض عليك سطل موية أساعدك كب وتكفى، صح؟ لأن نبغى أي شيء ما يخالف، فعل السبب جائز، لكن شوف قلب إبراهيم ما أبى يتعلق إلا بالله. طيب ليش إبراهيم يبالغ؟ لا ما يبالغ، إبراهيم يقول بلسان حاله لجبريل عليه السلام، يقول له أنت تبغى تساعدني لازم تأخذ إذن من ربي، أنا أعرف اللي يأذن لك واللي خلقك، أنت عندك 600 جناح؟ أعرف اللي حطها لك سبحانه، أنت سريع تساعدني الله أسرع منك. على طول وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أسرع من جبريل لأبو أسرع أسرع. طيب لو جبريل عليه السلام ضرب النار وطفت طاح إبراهيم تكسر عليه السلام ما طير سلاما، لكن الله سبحانه لا يعطيك إياها يعطيك إياها صح جل جلال الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا أحبة الفضلة لما نتكلم عن هذه القضية كيف القرآن يغير حياته، ليش هود عليه السلام يوم يجونا في سورة هود لما قالوا لهود إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، بدأوا يتكلمون عليه، إيش قال هو؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني إيش فكيدوني جميعا. تعرف يتكلم مع من؟ تعرف يقول الكلام هذا لمن؟ يقول الكلام الناس، الله يقول له عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين. تعرف ايش يسوون؟ تعرف ايش قوتهم؟ يقول الله عز وجل عنهم أتبنون بكل ريع آية ايش ها تعبثون. ايش معنى هذه الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى عنهم تبنون بكل ريع، الريع اللي هو الجبل، آية يعني قصر، يجي الواحد فيهم من قوتهم وجبروتهم وكبرهم، يجي الواحد فيهم ويشوف الجبل ويقعد يحفر في هالجبل بديه، يحفر في هالجبل ثم يصلح له قصر يروح يخليه. شفت الأطفال صاروا يلعبون بالتراب قام يصلحون لهم حفر، ذا هذا يصلحون قصور يعبثون. أتبنون بكل ريع آية إيش تعبثون وإذا بطشتم بطشتم، يعني قاعد يلعب بالجبل. يا هود عليك السلام ما خفت واحد من اللي يديهم تحفر الجبل أن يحفر صدرك؟ قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تكونون بكرة الحين. ليه؟ قال إني إيه وش القوة اللي عند هود عليه السلام؟ إني توكلت على الله، الله يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه. قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، كل اللي على الأرض يمشون ذوي خلق الله، قال ما من دابة إلا هو آخذ بإيش بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فأخذهم الله بنواصيهم ولا لا؟ جاب لهم ريح حملتهم دكدكت نواصيهم في الأرض كأعجاز نخل عجز بدون رأس. في يا جماعة لازم نعرف ربنا اللي نعبده من هو سبحانه، إيش قدرته علينا جل في علاه. عشان كذا أحبتي في قضية احفظ الله تجده تجاهك، أحد الأخوة جاني بعد الصلاة من الصلوات وقال لي، يقول كنت البارح الرجل أحسبه والله حسيبه على خير، ويقول والله إني ما أترك قيام الليل، لازم يقول موعد القيام، القيام يقول والله إني ما أترك قيام الليل، وروى أني عاف عن الحرام وعاف الحمد لله. يقول سبحان الله قبل كم يوم قاعد ناظر في يتصفح الانترنت، يقول سبحان الله زلت به القدم ودخلت على صورة ودخلت عليها ودخلت على موقع، يقول فضاق صدري ضيقة عجيبة، كيف الله سبحانه وتعالى ما أعطيك عيون وغيرك أعمى؟ أصلا الله ما سمح له يشوف لا حلال ولا حرام. في ناس يا جماعة عايشين مع عيالهم 40 سنة ما يعرف شكل ولا واحد في عياله، أعمى. وأنا وياك من فتح عيوننا؟ من اللي خلانا نشوفهم؟ إلا الله عز وجل. فيوقع ضاق صدري، يعني الله معطيني هالنعم، يقول فجأة بنام وركت ساعة قبل الفجر على موعد صلاة القيام، يقول فجتني ثارت بي النفس اللوامة، أقسم الله بالنفس اللوامة، يقول ثارت علي نفسي قالت والله العظيم ما بتقوم صلاة الليل، يقول كذا خطاب بيني وبين نفسي، قالت تعصيها الحين وتنام بيقومك في الليل ما يشرفك، ما يشرف الناس اللي يقول. فقمت وأنا بتوضى يقول والله هي نفسي قاعد تحاسبني، يقول قال أقم الصلاة زلفا من طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات، تبغى تروح للسيئات اللي شفتها المواقع اللي شفتها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول وأنا بصلي صليت ركعتين هذه بس أستغفر ربي من الذنب اللي عندي، يقول صليت هالركعتين وقمت قبل الفجر الحمد لله على الصلاة وصليت الليل. يقول وأنا طالع بصلي في المسجد يقول وأشغل الرادو إلا فيه قول الله، رادو يعني ما هو مسجل، إلا في الرادو آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يقول ورحت صليت وأنا طالع من المسجد لقيت لي زبال، يقول فقلت أتذكر حديث النبي عليه وسلم أن صدقة تطفئ غضب الرب، يقول فأعطيته قلت يا الله يا رب والله أني أفقر لك من هذا لي، ويا رب أن تطفي بها غضبك عليه الليلة. يقول فجاني إبليس وأنا راكب السيارة قال لي هو على كيفك تعصي الله ثم تعطي واحد الليل تقول خلاص وتصير ركعتين، شوف غير قنطه الآن، هو ما قدر يخليه ما يقوم ولا قدر يخليه يمنع من الصلاة فمنع قام يقنطه. يقول أقسم بالله ركبت السيارة شغلت المسجل، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يقول أقسم بالله إذا تبينت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك. ختاما أحبة الفضلاء، الله سبحانه وتعالى ذكر نملة في القرآن، قرآن عظيم ذكر فيه نملة، ليش؟ صورة النمل، وذكر فيها قصة نملة واحدة. إيش سوت النملة دي؟ ها؟ يا سلام، إيش سوت النملة في حياتها؟ شافت سليمان عليه السلام جاي فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ما سوت لهم قوارب إنقاذ ولا سعت بأنفسها تروح بينها لها تدخل البيوت المحترقة وتطلع وتتعرض لما تتعرض له، لا أبدا، بس قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله سبحانه وتعالى يؤدبنا في القرآن، تقدر تساعد الناس وتحميهم من الأخطار المسلمين، الناس عامة يا جماعة ترى، وقولوا للناس حسنا ما بالك المسلمين. فأنتم بإذن الله يا جماعة على خير، وأسأل الله أن كما شرف النملة أنها قالت أن يشرفكم أنكم عملتم، وأبشروا بخير. ختاما أحبة الفضلة، سؤال طريف لطيف لكن فيه عبرة عظيمة، لكن فيه عبرة عظيمة. قبل 16 سنة في الرياض، تعرفون الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وموت المسلمين أجمعين. جاء واحد بعده ألقى محاضرة، وقام واحد من الشباب قال يا شيخ أنا بسألك سؤال بس لا تزعل علي. عاد تعرفون الشيخ، قال الشيخ لا يا ابني ما بزعل عليك، اسأل اللي تبغى. قال أكيد يا شيخ. قال ما بزعل عليك. قال والله يا شيخ إني أحب الله ورسوله بس ما بزعل. قال ما بزعل. قال يا شيخ أنا أصلي وصوم وزكي، قل لكن يا شيخ الحين لما أقرأ القرآن وأقرأ عن أهل الجنة أن الواحد جالس على الأرائك وانهار تجري من تحته ثم يطالع في الثمار وجنى الجنتين دان، يجي عنده قطوفها دانية يعني ولا بريموت ولا شيء، هي تجي هو يشتهيها يطالع 20 ثمرة هم تعجبه واحدة منها تجي، اللهم ادخل الجنة يا رب. يقول فأنا لما أتفكر في هذا الكلام يا شيخ معليش ما دخل راسي، طبعا إيمان صفر في إسلام، عشان كذا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أنت تصلي تزكي تصوم بس ما تؤمن أن إذا صابك شيء هو لك، ما لو أني ما صرت ما جيت كان لا بيجيك مدام مكتوب عليك إيمان بقضاء وقدر. قال الشيخ يا ابني بسألك سؤال، الحين صار لي بيسأل منه الشيخ، قال يا ابني بسألك سؤال، الآن لو كان فيه اثنين توائم في رحم أمهم كيف عايشين؟ في نور ولا في ظلام؟ قال لا في ظلام. قال طيب كيف يعني عندهم مأكولات لذيذة وشهية ولا يأكلون من بطونهم من الحبل السري؟ قال لا يا شيخ من الحبل السري. قال طيب مكانهم مؤثث زين ولا الله المستعان ها سواء فوقهم وتحتهم؟ قال لا يا شيخ كلها. قالوا إذا طاحت أمهم يطيحون معها؟ قال يطيحون معها. قال طيب وش رايك في حياتهم؟ سكت. قال طيب لو جاهم أحد وقال لهم هم في هالجو المظلم والسوائل وكل ما طاحت من طاعه معه، لو جاء واحد قال لهم أنتم لو تطلعون من هالرحم تشوفون القصور ومطاعم وسيارات وطرق وطيارات نفاسة تطير في الناس ويقدمون لهم مأكولات شهية وفي ملاهي وفي بحار، كانوا ايش بيقولون؟ بيقولون ما تركب راسنا صح؟ صعد لا ما دخلت راسنا. قال طيب لو واحد طلع قبل الثاني بساعة، اول ما طلع اللي شاف الانوار قام يغمض عيونه والناس حوله والام تتشيله والابو فرحان فيه ولفوه ولبسوه وحطوه في السرير وجابوا له حليب وكل واحد من يد هذا ليد هذا وفرحانين فيه، قال اللي داخل ايش يقول؟ يقول مسكين مات صح؟ راح خلى هالمكان الدافي الزين ها؟ صح ولا لا؟ وهالغذاء اللي 24 ساعة. طيب اللي برا ايش يقول؟ يقول يا ليت قومي يعلمون. يقول ليت اللي برا يدري وش انا فيه. عشان كذا احبة الفضلاء الدنيا كذا، رحم مظلم بعدين حياة واسعة بعدين قبر، اسأل الله ينور علينا وعليكم قبورنا، بعدين حياة أوسع. واضح ها؟ قبر رحم بعدين حياة واسعة. الواحد وفي رحم أمه يتوقع أن أعلى شيء وشو؟ أعلى شيء هالرحم صح؟ ما فوق شيء. احنا نشوف أعلى شيء السماء، ما ندري ايش فوق، لكن علمنا القرآن العظيم ايش فوق. سبحانه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. عشان كذا أحبة الفضلة أن لازم نتعاهد قلوبنا هذه كيف تحيا. خذ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها بتلقى 99% أو أكثر وين يدعي؟ وظفني، عطني، أكلني أشياء، لا لا لا كلها لها القلب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، اللهم يا ربي آتي نفسي تقواها، يا مقلب القلوب. كل والنبي عليه الصلاة والسلام كل دعواتها القلب، إيه وإن صلح قلبك صلح كل شيء عندك. ختاما أحب الفضلة هنا سؤال أن انتهينا، أحد الأخوة يسأل سؤال جميل جدا، يقول هل العين تسبق الأجل والسؤال الثاني هل صلة الرحم تطيل العمر؟ يعني واحد مكتوب له عمر بيموت 16-3 ثم بعدين وصل رحمه هم صارت 15-4. صح في ناس يقول هل الإنسان مسير ولا مخير؟ صح؟ وفي ناس يا جماعة يعصي يقول الله ما هداني ولا نستاهل القدر كل هذه. ركبت مع واحد في المطار وصلني من المطار لبيتي، فكان يدخن، فقلت لحبيبي قلبي كم الآن تتلف من هالخلايا في صدرك، وكم الله سبحانه وتعالى بيسألك عن هالخلايا اللي أعطاك إياها سليمة. قال الله ما هداني. والله يا جماعة كان تعرفون حر الرياض، عز الشمس الظهر، قلت له قال الله ما هداني. قلت طيب أنت ليش جيت؟ قال الله إيه، قال الله يهدي ما يشاء، الله ما هداني. قلت طيب أنت ليش جيت المطار وقاعد تنظر في هالشمس؟ قال استرزق. قلت طيب أنت تقول إن الله يهدي ما يشاء وقعدت ما تركت المكرات، ويوم جت قضية الرزق بعد الله يرزق ما يشاء، ليش مسوي شغل؟ واضح يا جماعة؟ يوم جت قضية الرزق، مو والله في الحديث القدسي يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إيش؟ فاستهدوني. واللي بعدها يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. صح؟ وش الأولى؟ فاستهدوني. يقول أنت يوم جت قضية الرزق قمت ستشتغل، ما قلت الله يرزقني وبس. صح؟ اشتغلت. هل صلة الأرحام يا جماعة؟ الله جل جلاله إذا كتب الأقدار يكتبها كتابة علم لا كتابة إجبار. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني الله يعلم أنك أنت يا فلان الفلاني بتصير واصل لرحمك فيمد في عمرك. واضح يا جماعة؟ الحين مو في ناس يتكلمون، معلش المثال ما هو يعني قريب، لكن في ناس الحين يتكلم مثلا من أمريكا وفي واحد في السعودية وطالعون مباراة مانشستر. طيب واحد يكلم الثاني، طبعا فارق التوقيت والصورة تختلف، صح ولا لا؟ فواحد يكلم الثاني يقول طبعا ذاك ما وصلت هالصورة، قال ترى انتهى الشوط الأول عندهم وهذا باقي، قال ترى في آخر دقيقة بيجيب فلان هدف. والله في آخر دقيقة جاب فلان هدف. هذا يقول يعلم الغيب هذا ولا ايش دراه؟ هو أجبر اللاعب يسوي؟ لا لا، هو بس شافها قبلك. ولله المثل الأعلى، الله يعلم الأمور قبل لا تصير. واضح يا جماعة؟ عشان كذا في ناس يقول لك والله أنا يا أخي مجبور على المعاصي، أنا أعصي الله عز وجل، وكلنا يا جماعة نعصي، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. واحد يقول أنا مجبور على المعصية، أنا مسير ماني مخير. أجل وراه ليش الواحد إذا شاف بنت لحالها يطالع؟ صار الحين مجبور لأن صار معه رجال، يصير مخير صح؟ ما يطالع ولا يا جماعة ولا لا؟ انت عندك ثمره فيها شوك وفيها برشوم، خذه وكله خلاص انت مسير. لا يبدا يطلع وينظف وياخذ. صح؟ اذا انت تختار. الله سبحانه وتعالى انا هديناه السبيل، لكن مشيئتك تحت مشيئه الله. فالله يكتب كتابه علم لا كتابه اجبار يا جماعه. الله عالم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. تأذنون لي أختم هالقضية في دقيقة ولا خلص بقى دقيقة؟ يا جماعة هل تعرف إذا جامع الرجل امرأته تعرف كم حيوان منوي يخرج؟ كم؟ 1000. كم مليون؟ كم؟ 10. ومن يزود؟ 300 مليون. في كل مرة 300 مليون. 300 مليون هذه كلها تضيع واحد بس اللي يحيا ويطلع ولد. الواحد هذا كنت أنا وكان أنت وكان فلان والثالث والرابع. الله سبحانه وتعالى بين 300 مليون طلع واحد. هذا الواحد يا جماعة كقدر الله عليه الحياة. طيب لو أن الليلة اللي جاء فيها طيب ما جامع الرجل زوجته، بيجي لهم جاي، ليش الله أخرجنا يا جماعة من هذا المكان؟ ليش الله ما أخرجنا من الفم أو من العين حتى يعرف الإنسان أنه؟ عشان كذا قال ألم يكن نطفة، عشان ما تتكبر أبدا. ألم يكن نطفة من ماء مهين؟ صح؟ قال فلينظر الإنسان مما خلق. يقول هو ما خلق من ذهب أنا؟ خالق. طيب كيف تعاملنا مع الناس أحبتي؟ هذا السؤال اللي وصلنا، كيف تعاملنا مع الناس؟ هل نقيمهم على رتبهم، ولا نقيمهم على فلوسهم، ولا نقيمهم على وجاهتهم، ولا نقيمهم على جمالهم؟ إذا بغيت تقيس إيمانك تعال شوف كيف تتعامل مع الناس. كيف أتعامل مع الناس؟ أتعامل معهم إذا كان والله يا جماعة أني أنزل من سيارتي أنا وعيالي الصغار 4 سنوات 4 سنوات ونص 5 سنوات أن نسلم على الرجل حق البلدية، فيسألني ولدي يقول لي من هو هذا يا بابا؟ أقول هذا أخوك، أقول هذا أخوك، فيقول بابا أنا ما أشوفه يوم الخميس يجي في اجتماع العائلة، أقول هذا حبيبي أخوك في الإسلام، لازم تغرسها يا جماعة، لازم تغرسها أن ما دام مسلم هذا أخوك. فهذا عشان تعرف قدر الإيمان في قلبك. 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه لا لفلوسه ولا كل هذه ما تسوى عن شيء، لا يحبه إلا لله. خلنا نغرسها يا جماعة في أنفسنا وأولادنا. أسأل الله العظيم أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم تحت العرش. أسأل الله جل في علاه أن لا يبقي في صدوركم وصدور من حضر هذا اللقاء وسمعه وشاهده، أن لا يبقي في صدوركم أمنية إلا بلغكم أعظم منها. أسأل الله أن يصلح لنا ذرياتنا، أسأل الله أن يتولى تربية أولادنا بنفسه جل في علاه، وأن لا يحرمكم الأجر. ولن أشكركم أنا، ولكن أرجو الله الذي يملك لكم الخير أن يا رب يهب لكم الخير كله أوله وآخره باطنه وظاهره، وأن يصرف عنكم السوء والفحشاء والشر كله وذرياتكم من تحبون. وآسف على الإطالة، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خير. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد